الآن إذا تم إيجاب قبول من قبل والد العروس أو والد المخطوبة وبين كذلك الخاطب، لكن ما جاء من يكتب كتاب يثبت ذلك؟ أمر ما يجي. فهل يجوز أنه مثلا يصافحها بعد ما تم الكلام الحكي مع شهود جالسين؟ ما سمعت الجواب؟ سمعته. شو كان؟ يجوز يعني؟ أنا ما قلت يجوز. أنت قلت ما عمره يجي. إيه عمره ما يجي. إيش يمنع على ذلك إنه يجوز؟ طبعا، ولذلك عم استغرب منك تسمع الجواب ورد ايش بتحكي وبتسأل. انا بحب اتأكد الصحيح. ايه بس اوضح. أيوة. انه انا بريد اتأكد. انا فهمت انه انت بتعني بجوز، اكذلك؟ بقول لك نعم. أيوة. اما انك تتعبني وتضيع وقتي عبوش تعيد سؤالك وتخليني انا يطلع خلي عليك وعمره ما بيطلع خلي على حدا، هذا ما بيناسب. ماشي الحال. ماشي؟ ماشي. يلا توكل.